بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب من كره الغالب عليه الشعر. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره الغالب عليه الشعر، أي من كره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر. ومعنى ذلك أن الأصل في المسلم مع الشعر ألا يكون هو الغالب، بل يأخذ منه بقدر فيما يتحقق له به فائدته وانتفاعه في دينه وفي لغته وفي نطقه، في هذا الحدود. أما أن يطغى الشعر على الإنسان ويكون هو الغالب ويزاحم الأصل وهو القرآن والسنة والعلم النافع، فهذا فيه خطورة على الإنسان. وأهل العلم كرهوا للمسلم أن يكون عليه أن يكون الغالب عليه الشعر، لأن الشعر كلام عذب موزون يشد سامعه فيتطلب منه المزيد، وإذا مضى وراء الشعر أخذه عن العلم وعن القرآن وعن ذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا لعلنا نذكر أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد خرج هذا الحديث في كتابه الصحيح تحت باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن، أي أن الشعر إذا كان بهذه الصفة فإنه يذم. والمعني هنا بالشعر الشعر المباح، أما الشعر المحرم فهذا لا يحل منه لا قليل ولا كثير، لكن الكلام هنا على الشعر المباح، فإن الأصل في المسلم أن يأخذ منه بقدر، وأن يكون الأصل عنده العناية بالقرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والعلم النافع المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويأخذ من الشعر بقدر. أما أن يجعل الشعر طاغيا على وقته فهذا أمر مذموم. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى: باب من كره الغالب عليه الشعر. وروى هنا حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، القيح الصديد، وهو أمر مؤذي للإنسان، قليله مؤذي للإنسان، فكيف بإنسان يمتلئ جوفه قيحا؟ هذا في أشد ما يكون من الأذى والضرر. ولهذا مر معنا في الرواية السابقة زيادة قال: حتى يريه، حتى يريه، يمتلئ جوفه قيحا حتى يريه. من الوري، يريه من الوري، وهو داء يصيب الجوف ويؤذي الإنسان، ويكون بمثابة الآكلة لجوف الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير للإنسان أن يكون به هذا الأمر من أن يمتلئ شعرا، من أن يمتلئ شعرا. وقد يقول قائل: وكيف يكون هذا؟ إذا تأملت في هذا الداء الذي هو القيح الذي يصيب الإنسان، هو أمر يضر بصحته ويضر ببدنه، أما أن يمتلئ جوف الإنسان شعرا فهذا يضر بدينه، والدين أهم وشأن الدين أعظم. فكون الإنسان يبتلى ببدنه خير من أن يبتلى بدينه، وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. لأن امتلاءه قيحا هذا بلاء في البدن، وامتلاءه شعرا هذا بلاء بالدين، لأن الشعر سيطغى عليه ويكون ذلك ضياعا لدينه. إذا استهواه الشعر واستجرته قوافيه وأوزانه وأصبح متتبعا له، ألهاه عن القرآن وشغله عن العلم وصرفه عن الفقه في دين الله. والمصيبة في الدين أعظم من المصيبة في البدن، وهذا هو معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا أي صديدا حتى يريه، يعني حتى يصاب بهذا الداء، داء الوري، خير من أن يمتلئ شعرا، خير من أن يمتلئ شعرا. وهذا فيه التنبيه على الخطورة البالغة للإنسان عندما يمتلئ جوفه بالشعر، ويصبح ديدنه وشغله الشاغل هو الشعر. ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد يقول ما ملخصه: إذا امتلأ القلب بهذا، يعني بالشعر، وجاءت حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، لم يجد فيه فراغا ولا قبولا. إذا امتلأ القلب شعرا وجاءت حقائق القرآن وجاء العلم الذي به حياة الإنسان وسعادته، لا يجد مكانا، لأن القلب ممتلئ بالشعر. وهذه خطورة على المرء كبيرة جدا، ولأجل هذا كره أهل العلم هذه الحال، وأن الذي ينبغي على العبد أن يأخذ من الشعر بقدر. نعم. قول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا علي بن الحسين قال: حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: والشعراء يتبعهم الغاوون، إلى قوله: وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فنسخ من ذلك واستثنى فقال: إلا الذين آمنوا، إلى قوله: ينقلبون. ثم قال رحمه الله: قول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون. قول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون. لعل هذه ترجمة ويكون التبويب سقط. أورد هنا تفسير ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه لهذه الآية، قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذا وصف لحال الغالب والأعم من الشعراء إلا من رحم الله، وإلا فالغالب والأعم من الشعراء هو هذا الذي وصفهم الله تبارك وتعالى به، والشعراء يتبعهم الغاوون. وهذا يدل على أن المتبعين وهم الشعراء هم غواة أيضا، غواة فيما هم عليه من انصراف أوقاتهم في الشعر والخوض في الأودية في كل واد يهيمون، أي بدون ضابط وبدون قيد، مراعيا فقط في شعره عذوبته وجمال أوزانه وقوة تأثيره بقطع النظر عن أي اعتبار آخر، لو كان ما يقوله كذبا تزويرا تلفيقا لا حقيقة له لا يبالي بذلك. في كل واد يهيمون. يقول الحسن البصري رحمه الله: قد رأيناهم والله، قد رأيناهم والله. وانظر الحسن في أي زمان وهو يقسم هذا القسم، يقول: قد رأيناهم والله، أوديتهم التي يخوضون فيها مرة في شتيمة فلان ومرة في مديح فلان. وقال قتادة رحمه الله تعالى: الشاعر يمدح قوما بباطل ويذم آخرين بباطل. فهذه الأودية التي يهيم فيها الغالب من هؤلاء إلا من رحم الله تبارك وتعالى. قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، أي يقولون أمورا كذبا لا يفعلونها، يخبرون عن أنفسهم ويخبرون عن غيرهم سواء في باب المدح أو الذم بما لا أصل له ولا أساس، أو يمدح نفسه أو يمدح غيره بما لم يفعل، لم يفعله هو ولم يفعله أيضا غيره. ولهذا يقولون: إن أعذب الشعر أكذبه، إن أعذب الشعر أكذبه، لا يصل به إلى البراعة في الوصف وفي المدح أو في غير ذلك إلا إذا أدخل فيه أشياء من الكذب حتى يصبح عذبا، أي في ألفاظه وأوزانه ووصفه. أما إذا أراد أن يصف باعتدال دون زيادة أو نقصان ودون إفراط أو تفريط يمنعه الاعتدال من بسط الأمر والجريان مع القوافي والأوزان والإطالة، يمنعه العدل من ذلك. بينما إذا أطلق لنفسه العنان في هذا الباب أصبح كما أخبر الله يقول ما لا يفعل، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يقول ابن عباس: فنسخ ذلك، فنسخ من ذلك واستثني. النسخ في اصطلاح الصحابة والسلف أعم منه في اصطلاح المتأخرين، لأنه يشمل عند السلف تقييد المطلق وتخصيص العام، كل ذلك يعدونه نسخا. فقوله فنسخ ذلك أي قيده قول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا، فهؤلاء استثنوا من عموم الشعراء. فالأصل في الشعراء هو ما ذكر إلا هؤلاء المستثنون الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالمؤمن بالله وبما أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان به، العامل بالصالحات والطاعات والقربات، الذاكر لله تبارك وتعالى كثيرا، المنتصر في شعره لدينه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وللحق والهدى، ليس داخل في أولئك. ثم ختم الله الآية بتهديد لهؤلاء، قال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أي أن منقلبهم شديد وعقابهم أليم عندما يلقون الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال إن من البيان سحرا. قال حدثنا عارم قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أو أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة. ثم قال رحمه الله: باب من قال إن من البيان سحرا. وهذا لفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي قريبا في ترجمة قادمة عند المصنف رحمه الله تعالى. إن من البيان، ومن هنا للتبعيض، لأن البيان ليس كله موصوفا بهذا الوصف، ولكن منه ما هو موصوف بهذا الوصف وهو السحر. والسحر باطل ومذموم، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ومن شأن الساحر أنه يقلب الحقائق، يقلب الحقائق ويخيل للناس أمورا تجعل الأمر الواضح مشتبها عليهم، تجعل الأمر الواضح مشتبها عليهم، ويصبح يخيل للمرء أنه يفعل الشيء ولا يفعله بسبب تأثير السحر، وهو تأثير على الناس بالباطل، وتأثير على الناس بالباطل. وقوله هنا إن من البيان لسحرا، أي بعض البيان موصوف بهذه الصفة لأنه سحر. لماذا؟ لأنه يؤثر على العقول تأثيرا مشابها أو مقاربا لتأثير السحر، فيؤثر على العقول، يقلب المفاهيم، يغير الحقائق بما أوتي من وجوه البيان التي يؤثر فيها على عقول الناس ونفوسهم وقلوبهم بما يقلب به الحقائق ويغيرها. وهذا ذم لهذا النوع من البيان، وهذا ذم لهذا النوع من البيان. قال إن من البيان لسحرا، أي إن من البيان ما فيه قلب للحقائق وتغيير للأمور بحيث يؤثر في الناس تأثيرا مشابها أو مقاربا لتأثير السحر. والدم هنا منصب على بعض البيان الذي هو بهذه الحال. أما البيان الذي يراد به إيضاح الأمر وتجلية الأمور وبيان الهدى والنصح للعباد، فهذا داخل في قوله وعلمه البيان، هذا لا يذم. وإنما الذي يذم من البيان ما كان بهذه الصفة. وأورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديث ابن عباس أن رجلا أو أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين، فتكلم بكلام بين أي كلام واضح، تكلم بكلام بين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة. إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة. قوله إن من الشعر حكمة سبق أن مر معنا في ترجمة مستقلة ومضى بيان ذلك هناك. والشاهد هنا هو قول نبينا عليه الصلاة والسلام: وإن من البيان لسحرا. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني عمر بن سلام أن عبد الملك بن مروان أن عبد الملك بن مروان دفع ولده إلى الشعبي يؤدبهم فقال: علمهم الشعر. ينجد وينجد، وأطعمهم اللحم تشتد قلوبهم وجز شعورهم تشتد رقابهم، وجالس بهم علية الرجال يناقضوهم الكلام. من أهل العلم من عد قوله إن من البيان لسحرا نوعا من المدح للبيان، وأن المراد بذلك المدح للبيان الحسن، فبعض أهل العلم حمل الحديث على هذا المحمل، لكن الأقرب والله تعالى أعلم أن قوله إن من البيان لسحرا خرج مخرج الذم، خرج مخرج الذم. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عقد ترجمة في كتابه التوحيد، قال باب أنواع السحر، لما عقد ترجمة أولا في السحر أتبعه بترجمة قال باب أنواع السحر، وذكر تحتها أحاديث منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، وأيضا أورد قوله ألا أخبركم ما العظ، قال هي النميمة القالة بين الناس. هذه كلها أمور مذمومة، لأن تأثيرها سواء العظ الذي هو النميمة تأثير مقارب لتأثير الساحر إن لم يكن أشد، بل قال يحيى بن أبي كثير اليمامي قال يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. وكذلك صاحب البيان إذا كان يستعمل بيانه ومنطقه وفصاحته في تلبيس الأمور وقلب الحقائق يضر في الناس في أديانهم وأخلاقهم ضررا ربما يكون في بعض المرات أشد من ضرر وتأثير الساحر. أورد هنا رحمه الله تعالى عن عمر بن سلام أن عبد الملك بن مروان الخليفة دفع ولده إلى الشعبي يؤدبهم، أي أرسلهم إلى الشعبي ليكون مؤدبا لهم، وهذا فيه أن الولد بحاجة إلى مؤدب، بحاجة إلى مؤدب. ونلاحظ إلى كلمة مؤدب لأنه بحاجة إلى مؤدب أكثر من حاجته إلى معلم، فالتأديب يحتاج إليه الولد حاجة ماسة، أما إذا كان من يذهب إليه الولد مجرد معلم يعلمه القراءة يعلمه العدد يعلمه الحساب يقرئه القرآن ولا يعلمه الأدب لا ينتفع الولد ولا يستفيد، فالولد في بدء تعليمه يحتاج إلى مؤدب، وقل وجود المؤدبين، يعتنى بالتلقين والتعليم والتحفيظ، أما مراعاة تأديب الولد فهذا أمر قل أن يوجد. ولهذا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن كان معلما لأبناء المسلمين في المدارس وخاصة في المراحل الأولى عليه أن يراعي هذا الجانب أهم المراعاة، والطالب في مثل هذه المرحلة في موضع غرس يقبل من المعلم المؤدب ما لا يقبل من غيره، فإذا وفق بمعلم رفيق هين اللين حسن المعاملة يقبل منه توجيهه ونصحه. قال فقال علمهم الشعر، علمهم الشعر، طلب منه أن يعلمهم الشعر وعلل ذلك، قال يمجد وينجد، يمجد من المجد وهو السعة، بمعنى أن الشعر يفتق الذهن ويساعد على فهم العلوم ومعرفتها، وينجد أن يرتفع، أنجد أن يرتفع، ونجد يقال لها نجد لارتفاعها، ينجدوا أن يرتفعوا. وأطعمهم اللحم تشتد قلوبهم، وذكر هنا فائدة تناول اللحم بقدر، قال تشد قلوبهم. وجز شعورهم تشتد رقابهم، جز الشعر أي لا يبقى شعر الولد طويلا مسترسلا، فإن بقاءهم بهذه الحال ربما يؤثر فيه ويجعل فيه شيئا من الميل إلى التأنث وعدم التمرجل، يؤثر فيه في هذا الجانب. قال جز شعورهم تشتد رقابهم، وهنا إشارة إلى التمرجل والشدة والبعد عن طبع الإناث وصفة الإناث. قال تشتد رقابهم وجالس بهم علية الرجال، يناقضوهم الكلام، جالس بهم علية الرجال حتى يستفيد كيف يتخاطب، كيف يتحدث، كيف يكون أدبه مع الرجال، بخلاف الأولاد الذين لا يجلس بهم مع الرجال ويعودون الأدب، يكبر وهو لا يحسن أن يتعامل. فهذه بعض الآداب جاءت في هذه الرواية في توجيه عبد الملك بن مروان لمؤدب ولده الشعبي. والإسناد ضعيف لأن الراوي لهذا الأثر عن عبد الملك وهو عمر بن سلام أو سلام فيه جهالة. نعم. أما الشاهد للترجمة هو المتعلق بالشعر، يعني لما قال علمهم الشعر، يحتمل أن البخاري رحمه الله تعالى لما قال باب من قال إن من البيان سحرا أراد المعنى الآخر، وهو قول لبعض أهل العلم أن المراد مدح الشعر، أن المراد مدح البيان، أن المراد مدح البيان، فيحتمل هذا، يعني علمهم الشعر المفيد الحسن الذي يتعلمون به البيان وحسن النطق، احتمل أن يكون هذا هو المراد. أما على القول بأن قوله إن من البيان سحرا خرج مخرج الدم للبيان فلا يكون للأثر ارتباط بالترجمة. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من الشعر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهك عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها ورجل انتفى من أبيه. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما يكره من الشعر. ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي يكره من الشعر، فهي معقودة لبيان الذي يكره من الشعر. والشعر عرفنا في ترجمة سابقة أنه كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. وإذا كان الشعر متناولا لجوانب مذمومة محرمة قبيحة شرعا فإنه مكروه ومحرم ولا يحل. والمراد بقوله ما يكره أي كراهة التحريم، لأن الذي ذكره في الترجمة كبيرة وأمر عظيم، فالمراد هنا بقوله ما يكره أي ما يحرم من الشعر. وأورد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الناس جرما، وهذا يدل على أن الأمر المذكور في الحديث ليس من الصغائر بل من الأمور العظيمة من الكبائر. قال إن من أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها. في ابن ماجه قال إن أعظم الناس فرية، والفرية هو الكذب والافتراء. إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلا فهجى القبيلة بأسرها. وهذا يوضح لنا هذه الرواية، إن من أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلا، أي وقع بينه وبين رجل مهاجات، أي كل واحد منهما سب الآخر. وبناء على الشحناء التي بينهما والسب الذي وقع بينهما قام هذا الآخر بهجاء لقبيلته كاملة من غير ذنب، لأن الخصومة بينه وبين شخص واحد من القبيلة، لكن هذه الخصومة التي وقعت بينه وبين الآخر لأجلها هجى القبيلة كاملة برمتها، فوقع في قبيلة هجاء وسبا لخلاف وقع بينه وبين واحد من أفراد القبيلة. هذا من أعظم الافتراء ومن أعظم الجرم، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها. وهذا لا يختص بالشاعر، حتى من لم يكن شاعرا إذا وقع بينه وبين شخص خلاف فسب قبيلته كاملة، شتم بلده كاملا كما يقع بين السفهاء والجهلة، إذا وقع بينه وبين شخص خلاف شتم الأسرة كاملة. وبعضهم لا يكتفي بالتعميم، يفصل في شتمه له بجدك وأمك وخالك، لا سيما إذا انفعل اشتد بينه وبين الآخر الخصام، يتناول بالسب الشخص ومن حوله والقرابة والجيران، وما يترك بعضهم أحدا. هذا كله من السفه وليس من الصغائر، بل هو من كبائر الذنوب وعظيم الجرم. قال إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها. ورجل انتفى من أبيه، انتفى من أبيه أي انتفى من الانتساب لأبيه، مثل قوله في الحديث الآخر من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام. انتفى من غير أبيه أي نفى نسبته عن والده، فإذا نفى نسبته عن والده أو ادعى في النسبة إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام، وهو مرتكب جرما عظيما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كثرة الكلام. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاما فتكلما ثم قعدا. وقام ثابت بن قيس رضي الله عنه خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، فعجب الناس من كلامهما، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا أيها الناس قولوا قولكم، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب كثرة الكلام. أي أن كثرة الكلام مذموم، لأن من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه فالنار أولى به، كما جاء هذا المعنى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والأصل في المسلم أن يحفظ لسانه، قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان خطير جدا، بل جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وهذا مما يبين خطورة اللسان وشدة ضرره، وأن الأصل في الإنسان منع الكلام إلا في المباح والنافع والمفيد في دينه ودنياه. وهذا هو معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، أي منع نفسه من الكلام إلا فيما فيه خير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالمؤلف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لتقرير هذا الأمر. وأورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رجلان من المشرق خطيبان، قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطيبان، المراد بالخطابة هنا إجادة الكلام، إجادة الكلام وإلقائه والفصاحة فيه والبيان. خطيبان أي يجيدان الكلام، يجيدان الكلام والانطلاق في الكلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام فتكلم ثم قعد، أي هذان الرجلان قام فتكلم ثم قعد. وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، فعجب الناس من كلامهما، أي من كلام الخطيبين. وهذا يدل على أن عندهما مقدرة على الخطابة والبيان والتفصيل في الكلام. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا أيها الناس قولوا قولكم، أي فيما تتكلمون به، ليكن كلاما معتدلا لا يكون بتكلف أو تشقيق للكلام أو تطويل فيه بغير حاجة. قولوا قولكم، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. فإنما تشقيق الكلام، أي الإطالة فيه والتفريع فيه من غير حاجة، وإنما على وجه التفاصح والتكلف والتقعر، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. قال: فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا. ولعل هذا مما يوضح أن هذه الجملة خرجت مخرج الذم للبيان، إن من للبيان الذي موصوف بهذه الصفة، إن من البيان لسحرا، أي البيان الذي يكون فيه تشقيق للكلام وتكلف وتقعر وتفاصح في الكلام من غير حاجة، فهذا من الشيطان وهو مذموم. ولهذا قال هنا: إن من البيان لسحرا. والصحابة الذين حضروا المجلس عجبوا من كلام هذين الخطيبين، عجبوا من كلام هذين الخطيبين، فعجب الناس من كلامهما. وهذا يدل على أن الأسلوب أحيانا يكون له دور في التأثير على الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذم ذلك وقال: إن تشقيق الكلام من الشيطان، وهذا ذم، وقال إن من البيان سحرا، وهذا أيضا ذم. نعم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول خطب رجل عند عمر رضي الله عنه فأكثر الكلام، فقال عمر إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان. ثم أورد هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب رجل عند عمر فأكثر الكلام، أي أكثر الكلام وأطال فيه من غير حاجة، فقال عمر إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان، من شقاشق الشيطان. شقاشق جمع شقشقة، شقاشق جمع شقشقة، وهي مثل الرئة لونها أحمر تخرج من فم البعير إذا هدر، إذا هاج، إذا هاج البعير وتخرج من مثل الكيس الأحمر أو البلونة الحمراء تخرج من فمه إذا هدر وإذا هاج. فهنا شبه النبي عليه شبه عمر رضي الله عنه حال من يسرف في القول ويطيل في الكلام ويشقشق في الكلام من غير حاجة بحال الجمل إذا هاج وكان بهذه الصفة. وهذا نظير ما جاء في مسند الإمام أحمد بسند ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل البقرة أو الباقرة بلسانها، الذي يتخلل بلسانه. ولاحظ يتخلل بلسانه فيه لفتة أن إطالة الكلام كل ذلك شيء في اللسان، ليست معاني وحقائق في القلب من أمور الإيمان والفقه في الدين، وإنما أشياء في اللسان، تكثير من الكلام وتطويل له يتظاهر فيه بالفصاحة بحسن المنطق جودة البيان، ليس الكلام الذي يقوله راجع إلى حقائق إيمانية ومعاني مستفادة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإنما يتخلل بلسانه، أي ألفاظ يجريها على لسانه يتفاصح بها ويتظاهر بها بحسن المنطق، حسن البيان، حسن الإيضاح. فهذا من أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب قال حدثني سهيل بن ذراع قال سمعت أبا يزيد أو معنى بن يزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا في مساجدكم وكلما اجتمع قوم فليؤذنوني، فأتانا أول من أتى فجلس فتكلم متكلم منا ثم قال إن الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ، فغضب فقام فتلاومنا بيننا فقلنا أتانا أول من أتى، فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه، فأتيناه فكلمناه فجاء معنا فقعد في مجلسه أو قريبا من مجلسه، ثم قال الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه وإن من البيان سحرا، ثم أمرنا وعلمنا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث قال عن أبي يزيد أو معن ابن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا في مساجدكم، أي طلب من الناس كل أناس يجتمعون في مسجدهم، أراد أن يمر على كل أناس في مسجدهم صلوات الله وسلامه عليه. قال: وكلما اجتمع قوم فليؤذنوني، أي يخبروني إذا تكاملوا مجتمعين في المسجد ليخبروني بذلك لآتي. فأتانا أول من أتى، وفرحوا بذلك أنهم أول من اجتمع وأنهم أول من أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسهم أو في مسجدهم. فتكلم متكلم منا، أي من هؤلاء، ثم قال، أي هذا المتكلم: إن الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ. فغضب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقام من مكانه ومضى. فتلاومنا بيننا، أي أخذ بعضنا يلوم بعضا على ما حصل منا مما سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقيامهم من مجلسهم. قال: فتلاومنا بيننا، فقلنا: أتانا أول من أتى، يعني هذه فرصة ثمينة بالنسبة لنا ومكسب عظيم. فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه فأتيناه فكلمناه، أي كأنهم اعتذروا وطلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى مسجدهم، فجاء معنا فقعد في مجلسه، أي الأول أو قريبا من مجلسه، ثم قال: الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه، وإن من البيان سحرا. وهذا أيضا مما يوضح أن هذه الجملة تأتي في حديثه صلوات الله وسلامه عليه في موضع الدم والانتقاد لنوع من البيان. والذي قال في حمده: إن الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ، قد يكون في هذا الحمد بهذه الصفة شيء من الحجر لسعة الدعاء وشموله، لسعة الحمد وشموله، وأن الله سبحانه وتعالى لا نفاد لحمده، له الحمد أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، حمدا لا ينفد ولا يبيد. فقد يكون في كلامه شيء من الخطأ في هذا الجانب، قال: ليس دونه مقصد ولا وراءه منفذ. وأيضا هذا فيه شيء من التكلف، فيه شيء من التكلف. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المجلس مغضبا صلوات الله وسلامه عليه، فتلاوموا بينهم ثم اعتذروا منه عليه الصلاة والسلام وعاد إلى مجلسهم وحمد الله سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه. وهذا يدل على عموم حمد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، في كل نعمة، في قديم أو حديث، في سر أو علانية، في خاصة أو عامة. قال: وإن من البيان سحرا، وهذا في ذم لما سبق من حال الذي قام وحمد ذاك الحمد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمرنا وعلمنا، ثم أمرنا وعلمنا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التمني. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيئني فيحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت السلاح. فقال: من هذا؟ قال: سعد يا رسول الله، جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطة. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب التمني. وهنا عقد هذه الترجمة لبيان ما يصلح من التمني. ولعلنا نذكر أن المصنف رحمه الله قبل أبواب عقد ترجمة بعنوان ما يكره من التمني، باب ما يكره من التمني. هنا هذه الترجمة أشار فيها إلى ما يصلح من التمني، وتمني الإنسان لأمور الخير دون حسد للآخرين أو إغرار بالآخرين أو غير ذلك لا بأس به، أو يتمنى الإنسان لنفسه سلامة أو عافية أو نحو ذلك، فهذه أمور لا بأس بها. فالترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يصلح من التمني. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. أرق ذات ليلة، والأرق هو السهر، تأخر النوم، بحيث يكون الإنسان على فراشه يريد النوم ويطلب النوم فيتأخر النوم، هذا يسمى أرق. فأرق النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيئني فيحرسني الليلة. وهذا فيه فائدة عظيمة في باب التوحيد، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، لا يطلب منه شيء، فهو عبد لله عز وجل لا يلتجأ إليه. الالتجاء إلى الله من أراد دفع عدو أو حصول نعمة أو زوال نغمة نقمة أو حصول عافية أو غير ذلك يطلبها من الله، ونبينا عليه الصلاة والسلام ليس بيده شيء من الأمر. قال الله له في القرآن الكريم: ليس لك من الأمر شيء. وقال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ولما جهلت هذه الحقيقة أصبح كثير من الجهال في حاجاته ورغباته وطلباته يفزع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويفزع إلى من هم دونه من الأولياء والصالحين، ومن هم دونهم من أيضا الطالحين يفزع إليهم في طلب حاجاته. ومن ذلك زوال الشدات والكروبات، وبعضهم إذا أرق يفزع في طلبه لزوال أرقه إلى غير الله تبارك وتعالى. فهذا من فوائد هذا الحديث معرفة التوحيد، معرفة التوحيد، وأن الالتجاء في الفزع هي إلى الله سبحانه وتعالى، الالتجاء في الفزع إلى الله سبحانه وتعالى، والرغبة تكون إليه سبحانه وتعالى. قال: أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيئني فيحرسني الليلة. ليت رجلا أي ليت، يا ليت هي من صيغ التمني والترجي، وهو يتمنى ويرجو أن ييسر الله سبحانه وتعالى مجيء رجل من أصحابه يحرسه تلك الليلة. ولما تمنى هذه الأمنية عليه الصلاة والسلام سخر الله جل وعلا له واحدا من أصحابه، فجاء سعد. وجاء في بعض الروايات أن سعدا رضي الله عنه يقول، ما معناه؟ إنه وقع في قلبي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فجئت أحرسه. والذي جعل في قلبه هذا الأمر هو رب العالمين، هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فوقع في قلبه تلك الليلة خوف على النبي عليه الصلاة والسلام، فحمل سيفه وجاء يحرس النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: إذ سمعنا صوت السلاح، سمعوا صوت سلاح، رجل معه سلاح، فقال: من هذا؟ القائل هو نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: سعد. قال سعد: يا رسول الله جئت أحرسك. قال عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ قال: سعد. جاء في بعض الروايات قال: سعد بن مالك. يا رسول الله جئت أحرسك، أي جئت لحراستك. زاد مسلم: فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا: فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطة، والغطيط هو صوت النائم، فنام عليه الصلاة والسلام. وقد قال أهل العلم هذا قبل نزول قول الله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس، لأن بعد أن نزلت هذه الآية لما يتخذ عليه الصلاة والسلام من يقوم بحراسته، لأن الله سبحانه وتعالى عصمه من الناس. الشاهد من هذا الحديث للترجمة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليت، وهذا تمني، وهذا التمني من تمني الخير العافية السلامة، فهو مباح، يجوز للإنسان أن يتمنى مثل ذلك، يتمنى عافية، يتمنى صحة، يتمنى أمورا فيها خير له في دينه ودنياه، لا بأس بذلك، دون أن يكون منه في تمنيه عدوان، لا على جانب الدين ولا أيضا على جانب حقوق الناس. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.